السؤال الأول اللي كان بيسأل هل في كتب نقرأها بجانب الدورة، في كتاب في إشراقات قرآنية للشيخ سلمان العودة، هو عبارة عن تفريغ للسلسلة، الشيخ شرح جزء عامة شرح جميل مبسط، والكتاب ده تفريغ للشرح ده. احنا ممكن نحاول إن شاء الله بعد كل سورة تخلص، يعني إن شاء الله المرة الجاية الجزء الثاني من سورة النبأ، بعد كل سورة تخلص هنرفع لكم السورة ديت من الكتاب بحيث يبقى ملف صغير وسهل القراءة. ان شاء الله هرفعه لكم، انا اسحبه سكانر ونرفعه ويتحط جنب الايه الملف بتاع الدرس على الموقع، هتلاقوه ان شاء الله باذن الله. طيب سؤال تاني، دي الاخت اللي سالت عايزه منهج تفصيلي لارتباط بالقران. والله يا ريت لو حد عنده منهج تفصيلي لارتباط بالقران يقول لنا، انما احنا قدر المستطاع بنحاول ان احنا نمشي مع بعض يعني، وممكن ربنا ييسر بعد الدورة نعمل درس للي عايز بقى عنده همة واتكونت عنده الهمة والعزيمة، اقول على مجموعة من الكتب نمشي فيها ده ثم ده ثم ده وربنا ييسر، لان الغرض الاساسي من الدورة ديت مش منهج متكامل من البقرة للناس، الغرض انشاء العزيمة زي ما قلنا بكده في الجزء الاول، انشاء العزيمة وانشاء الهمة اللي تخلي الانسان هو اللي عايز يرتبط بكتاب الله. لو نجحنا في ده الاخت او الاخ لو في دورة او مفيش في مجهود او مفيش في دروس او مفيش، هو هتلاقيه كل رمضان له منهج في علاقته بالقرآن طول السنة بيحاول، واحنا المفروض ان احنا طول السنة في درس كل يوم الخميس بعد العشاء بيتسجل وبيترفع على النت. خلصنا فاضل الله سورة الانعام وبدأنا في سورة سبأ، ماشيين هنا في جزء عامة، فاحنا المفروض مع بعض بنحاول نرتبط بالقرآن على قدر المستطاع. فرق ما بين التفسير الموضوعي والتفسير الذي ألفه السابقون كابن كثير. التفسير الموضوعي بس الأسئلة يبقى لها علاقة بالدرس. التفسير الموضوعي في خلاف من العلماء في معنى الكلمة دي أصلا على ثلاث أقوال. الأخت أم الأبرار اللي بتسأل، التفسير الموضوعي في العلماء اختلفوا، العلماء اختلفوا. الأخت اللي بتسأل عن العلاقة بالقرآن هجاوبها دلوقتي، الجهد الذاتي هجاوب، بس أخلص السؤال بتاع التفسير الموضوعي. يا ريت بس الأخوات اللي أو الأخت والأخ اللي بيكتب السؤال أخلص السؤال الأول. التفسير الموضوعي العلماء اختلفوا فيه على ثلاث أقوال. القول الأول عبارة عن موضوع من خلال القرآن كله، في القرآن، الجهاد في القرآن، بر الوالدين في القرآن، يجيب موضوع وبعد ما يجيب الموضوع يقرأ القرآن كاملا، يعني حد عايز يحضر خطبة أو درس أو أي موضوع فيقرأ القرآن كاملا يشوف الآيات اللي اتكلمت عن الموضوع ده، وده اتكلم في العلماء السابقين مش ما اتكلموش فيه، يعني الجنة في القرآن كانوا بيجمعوا آيات الجنة في القرآن. ابن كثير نفسه كان بيجي عند آية من آيات الربا أو آية من آيات حاجة يجيب الآيات الشبيهة لها في القرآن، ده أشبه بالتفسير الموضوعي، إن موضوع في القرآن. المعنى الثاني لكلمة التفسير الموضوعي موضوعات الصورة، ناخد بالنا من الكلام بالجمع، موضوعات الصورة، إن الصورة الواحدة فيها مواضيع، فالكاتب وهو بيكتب قصده يقول لك إن سورة الأعراف فيها مثلا 12 موضوع، وده الإمام ابن عاشور في التحرير والتنوير، وقبله الرازي، قبل الرازي على فكرة كتب التفسير قبل ابن كثير، يعني الأخت اللي بتسأل ابن كثير، ابن كثير 700 وشوية أو آخر 700، الرازي 600 هجرية، الرازي قبله، وابن كثير نقل من الرازي بعض الحاجات. الإمام الرازي كان يرى إن من معاني التفسير الموضوعي مواضيع القرآن، وأحيانا كان يجيب موضوع. برضو الإمام الغزالي من المتأخرين، مش المتأخرين، الغزالي المتأخر، لما كتب الكتاب التفسير الموضوعي في القرآن كاملا، وده كتاب قيم أنصح الإخوة والأخوات بقراءته كاملا مش هاخد منهم حاجة، إن بيتكلم عن موضوعات السورة مش موضوع السورة. المعنى الثالث لكلمة التفسير الموضوعي موضوع واحد فقط في السورة، إن مثلا ابن القيم بيقول في سورة القيامة، إن سورة القيامة بتتكلم عن قدرة ربنا على الجمع، فجاب كلمة الجمع في سورة القيامة وحاول يوصل لموضوع واحد من خلال السورة. يبقى كده عندنا ثلاث أقوال في من العلماء اللي سلك كل مسلك من دول. طيب السؤال تاني، الجهد الذاتي، ما احنا قلنا الجهد الذاتي، احنا قلنا ان شاء الله بعد ما احنا بنحاول طول السنة مش بس على الغرفة الصوتية، طول السنة بنحاول كل اسبوع يبقى فيه درس تفسير. لو الاخت مثلا اللي بتتابع تسمع الدرس وتقرا تحفظ الجزء ده. يعني احنا مثلا بدانا في سوره سبأ، بعد ما خلصنا الانعام بدانا في سوره سبأ، خدنا مجلس، خدنا صفحه وايه كده، يعني صفحه تقريبا، احنا بناخد تقريبا صفحه في المره. لو الاخت تحفظ الصفحه دي وتقرا الصفحه دي، تقرا تفسيرها من مثلا ابن كثير وظلال والسعدي، تبدا بالثلاثه دول لو عندها المقدره، ابن كثير وظلال والسعدي، وتسمع معانا الدرس، وبعد ما تخلص السوره تراجع السوره حفظا وتصلي بيها اكتر من مره. هي كده حققت انجاز، مش لازم تستنى، هي كده خلاص بفضل الله انجزت ان هي عملت علاقه صحبه مع سوره، وننقل على سوره تانية، هنفضل كده الى ما لا نهايه لغايه لما نخلص القران ونبدا نجيب تاني، لان ربنا هيفتح لنا سماعي تانية، وهيحصل احداث في الواقع تانية تخلينا نفهم القران فهم تاني، فنعيش مع القران معايشه جديده. معايا يا جماعه؟ فالاخت اللي بتسال عايزه ترتبط بالقران، هو ده الارتباط بالقران، مش انك انت تبقى حافظه ابن كثير صم وخلاص حافظاه تعرفي تسمعيه، لا، انت كده ارتبطتي بكتاب ابن كثير، ما ارتبطتيش بالقران. معايا؟ يبقى لو ممكن مجلس من مجالس القران، احنا خلصنا الانعام وبدانا في سبأ، لو كل مجلس حتى سوره النبأ، مش لازم اللي عايز يرتبط ممكن مش لازم يذاكر كالدوره او عشان الامتحان، هو احنا خدنا انتوا مثلا النهارده الدرس اللي اتذاع بتاع سوره النبأ، اتذاع المقطع الاول من السوره، نصلي بالسوره كتير في النوافل، نجيب ابن كثير والظلال والسعدي ونقرا فيه الايات ديت، انا كده ارتبطت بسوره النبأ. ولو قرينا كمان اشاقات قرانيه، او اللي مش عايز يقرا من على النت يسمع دروس الشيخ سلمان، مش لازم تكتفي بحد، الشيخ سلمان شارح جزء عام، الشيخ سلمان عوده، نسمع شرحه، نسمع شرح الشيخ محمد اسماعيل المقدم، وان كان شرح علمي شويه، ممكن نسمع كده مرتبط بكتاب الله سبحانه وتعالى. حد عنده اي سؤال اخر؟ طيب نكتفي بهذا القدر، ولو اي حد عنده سؤال ملحقش ان شاء الله المره الجايه الجزء الثاني بقى من سوره النبأ هبقى معاكم باذن الله برضو يجهز السؤال، ممكن لو اي حتى لو سؤال على الصوره على بعضها مفيش مشكله. وارجو ان انتوا زي ما قلنا تقروا في التفسير، ما تكتفوش بالدرس ده فقط، تقرا في ابن كثير، الظلال، السعدي، اشراقات قرانيه، تسمع، هيفرق معاك جدا. اللي داخل اللي يسمع عشان الدوره والامتحان والجوائز، غير اللي داخل عشان يرتبط بالقران. اللي داخل عشان يرتبط بالقران جهده مش هيتوقف على قد المطالب اللي بتطلب منه. قراءة التفسير من على النت مفيدة أم لابد من اقتناء الكتب؟ والله إذا تيسر، ده كويس وده كويس، إذا تيسر. في ناس ما بتعرفش تقرأ من على النت، من على اللاب أو التاب، وفي ناس بتعرف تقرأ، فالأمر واسع يعني. وفقكم الله وسددكم الله وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.